الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا ولا تطع الكافرين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم الفاتحة.